جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: حفظك الله، ما هو القول الصحيح في فضل الصلاة في المسجد الأقصى؟ الحديث، يعني هذا الحديث الذي ورد يدل على فضله، لكن من ناحية التقدير يعني جاء فيه أحاديث، يعني في بعضها أنه يعني مثل المسجد النبوي، وفي بعضها أنه يعني مثل 500 صلاة، وفي بعضها أن صلاة في المسجد النبوي أفضل منه بأربع مرات، فيكون مثلا 250، يعني أن الصلاة فيه ب250 صلاة. الحاصل أنه جاء فيه يعني هذه الأحاديث المختلفة، ولا شك أن أن أن أن أن أن فيها أن أن أن أن له هذه الفضيلة، والحديث الذي فيه أنه 250 صلاة وأنها أربع صلوات يعني حسنه بعض العلم وصححه بعض العلم. الحاصل أن أجره عظيم، لكنه ليس متفقا على مقدار بيان فضله كما هو موجود في مكة والمدينة، كما هو موجود في المسجد الحرام والمسجد النبوي.